الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أحاول في هذه الخطبة والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة لنا جميعا، أحاول أن أبين بعض ما أبهم في الخطبة الماضية، وذلك بما يتعلق بقرار المرأة في بيتها، ثم بعد ذلك أشرع مستعينا بالله بالكلام عن أسباب الطلاق. مر معنا في الجمعة الماضية تلك الكلمة، والتي ذكرت في بدايتها أنها تحسيسية. معنى تحسيسية يعني تنبيهية، لأجل أن نتفادى كثيرا من الأغلاط والأخطاء التي تترتب عن سوء فهم بعض المسائل، ومنها اعتقاد الرجل أو اعتقاد الزوجة أن قرار زوجته في بيتها إنما يصيرها عالة. وقلت كذلك بأنها تحسيسية للمرأة لأجل أن تعلم قدر نفسها، باش تعرف القدر والقيمة عند الله تبارك وتعالى إذا قرت وسكنت في بيتها. وذكرت أمرا ثالثا، وهو أن الكلام عن قرار المرأة في بيتها فيه أيضا رد على الذين يزعمون بأن المجتمع الذي يجعل المرأة تقر في بيتها هو مجتمع مشلول. ولم أقصد بكلمتي الإساءة إلى أي جهة معينة، وخاصة صرف النساء اللي خدام الله يسر لها سوق هذاك، لكن احنا تندعو على الأصل. وجبنا الدليل من الكتاب على أن الله تبارك وتعالى قال وقرن في بيوتكن. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه، بعض من قل نصيبه من العلم اش تيقول لي؟ تيقول لك هذه الآية خاصة بنساء النبي ولا يتعدى الحكم لغيرهن. أقول بأن هذا فهم قاصر وفهم منكوس، لأن لو سرنا بهذا المنهج مع نصوص الشريعة غادي نولي واش أي حاجة وردات في شي واحد معين ولا في شي قوم معين نخصوهاش بهم، مع العلم أنه لا دليل على الخصوصية. ولذلك يقول الإمام العلامة القرطبي في تفسيره، المالكي في تفسيره اش تيقول؟ هذه الآية قد دخل فيها غيرهن بالمعنى، أي غير نساء النبي، حقيقة الخطاب للنبي لنساء النبي، ولكن دخل النساء في الخطاب بالمعنى. ثم قال رحمه الله وهذا لو لم يرد في الشرع دليل يخص جميع النساء، فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، وللانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. رحمة الله عليك، كلام ما فيه لا كلام وفهم صحيح، فهم خارج من الأعماق، فهم خارج من الأعماق. إذن وقرنا في بيوتكن إلى هذا الخطاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن الطاهرات القانتات الحافظات، فغيرهن من باب أولى ولا لا؟ ولذلك قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الفهم الخاطئ الذي فهم وهو أن المرأة لا تخرج أبدا، لا، احنا قلنا المرأة ممكن أن تخرج لكن لحاجتها، إذا عندها شي حاجة، إذا عندها شي حاجة. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بمعنى أنه عند الخروج تيخص المرأة تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية في خروجها، تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية في خروجها. هذا ماشي كلامي أنا، هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الخلاق العليم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام العلماء، كلام العلماء. إذن وقرن في بيوتكن هو خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن بالتبع. الأمر الثاني أن بعض إخواننا قالوا بأني ذكرت قضية حور مقصورات في الخيام، قالوا بأن هذا متعلق بالجنة. سبحان الله. طيب، حور مقصورات في الخيام، الله جل وعلا امتدح نساء الجنة بهذا الوصف، هذا وصف محمود، تيحب الله تبارك وتعالى. كون المرأة تكوناش قصرة قاعدة في البيت تاعها محبوسة على الزوج تاعها، هذا وصف ممدوح، امتدح الله به نساء الجنة، يعني وصف تيبغي الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه تيبغي أيضا في نسائنا. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين كهاتين، قال بعضهم بأن الكفالة لا تقتصر على الرجل فقط بل تقتصر على المرأة، مزيان، كذلك المرأة بإمكانها تكفل، لكن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال عادة. ويبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الساعي الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة، ديك المرأة اللي ميت لها الزوج تاعها، هذا اللي تيسعى عليها، اللي تيوفر لها لقبة العيش، اللي تيوفر لها الحاجية تاعها، النبي صلى الله عليه وسلم عده كالمجاهد في سبيل الله. العلماء راه هنا تيجتهدوا تيستنبطوا من النصوص، الله تبارك وتعالى وهبهم العلم، تيخرجوا من النصوص الأحكام. إذن لما قال الساعي على الأرملة، معنى أن ذاك اللي تيسعى على الأرملة التي خلاها قاعدة في البيت تاعها، واللي تيربي لها الضروريات تاعها والحاجيات تاعها، هذا جزاؤه شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالمجاهد في سبيل الله. ولذلك انظروا معي رحمكم الله، وانظروا معي رحمكن الله، القصة سيدنا موسى مع ابنتي شعيب: ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ كما ذكرت آنفا، وأذكر بأن التعبير القرآني دقيق، راه ما يمكنش تحيد لفظة وتجيب الأخرى، كيف قلنا وقرنا في بيوتكن اللي هي ماشي إجلسنا، لا، وقرنا من القرار، من الاستقرار والطمأنينة والسكينة. هنا شوف واش قال سيدنا موسى: ما خطبكن، إلى بينا نفسروها غادي نقولوا ما شأنكن، ولكن ما خطبكن هي مأخوذة من الخطب اللي هو الأمر العظيم، وكأن خروج المرأة من مملكتها ومن بيتها هو أمر غير معتاد، هو أمر غير معتاد، ما خطبكن؟ فلذلك قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هل علة في خروجنا؟ ما كيش لياش ليقضي الغرض. إذن عند الحاجة لا كلام، ما تكون الحاجة ما تنتكلموش، تنتكلموا احنا على الأصل، وتنبين لإخواننا النعمة اللي حسين فيها اللي اعطاه الله لمرات عبد الدار باش بيبقاش تينقر باش بيبقاش تيهضر، لأن هذه الأمور تترتب عليها مفاسد عظمى، منها تقويض صرح البيت الأسري. شحال من بيت يتهدم هذا الكلام اليوم غدا اليوم غدا يتهدم، هذا هو القصد. القصد احنا عندنا في هذا الخطاب هو بقاء البيت الأسري المسلم لا أقل ولا أكثر. ما عندناش شي غرض أننا ننسي أول شي جهة معينة ولا لا لا لا، عندنا الحفاظ على البيت المسلم وبيان الحقائق ما أمكن، وبيان الحقائق الدينية لله تبارك وتعالى تعبدنا بها ما أمكن. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. قال العلماء أو قال بعض علماء التفسير قوله فسقى لهما، قالوا هذا هو الأصل مع التعامل مع المرأة عند اضطرارها إلى الخروج من البيت، وهو أن تقدم أغراضها، تقدم الأغراض تاعها وتقدم الحاجية تاعها وترداش لمملكتها آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة. لذلك شوف هذا الشيء كل شيء خدناه من الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيضا مما يبين على أن هاتين البنتين ما كانتا ترغبان في الخروج، لأن الأصل هو القرار في البيت، قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. معنى استأجره اتخذه أجيرا يكفينا مؤونة الخروج، يكفينا مؤونة الخروج. وهذا عباد الله لا تحسبوه أنه كسر لجناح المرأة من حيث الإبداع ومن حيث مساهمتها في بناء وتكوين المجتمع. هذا ماشي كسر الذراع تاع المرأة وإحباط لها، لا، المرأة بإمكانها أن تساهم في بناء المجتمع بناء لا مثيل له. كيف؟ وذلك ببناء الأجيال. بالله عليكم سؤال، هل هناك أعظم وأجل من بناء من من من بناء أولاد، من بناء أولاد؟ واش كاين شي حدا عظم من المرأة أنها تبنيها بحيلة بنت وليدتها، بحيلة بنتهم على الأخلاق، بنتهم على العلم، بنتهم على العطاء، بنتهم على نفع المجتمع، على تغيير المجتمع؟ هذه أم موسى عليها من الله سبحانه وتعالى أفضل الصلاة والتسليم. أم موسى وصفها الله بالأمومة، ابنت الناس، واحد الشخصية اللي هي شامخة غيرت مجتمع الظلم اللي هو سيدنا موسى، وما تركت بيتها إذ قالت لابنتها وهي تبلغ 6 سنين إلى 9 على حسب أقوال أهل التفسير قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. قصيه تبعي الآثار تاعو وبخاتي في الملكة تاعها، وهي اللي ربت وهي اللي ولدت تنشأت الناس هذا الصرح الشامخ. ولنا في المجتمع، في مجتمعنا المسلم، لنا في مجتمعنا المسلم القدوة والأسوة، كانت النساء اللي ساهموا فاش ساهموا في تقدم الأمة المسلمة بحيث أنشأنا رجالا بما تحمل الكلمة من معنى. وعلى رأسهم من الأمثلة مالك اللي احنا تندينوه بلاش الله تبارك وتعالى باتباع المذهب تاعه، مالك بن أنس اللي المذهب تاعه عندنا احنا هو السيد واللي هو مذهبنا احنا، مذهب مالك بن أنس. من كان وراءه؟ ياك احنا دباش هذا الرجل نفع الله تبارك وتعالى به الإسلام والمسلمين، ما غادي يقدين كل شي واحد هذه القضية، ما غاديش يقدين كرها ولا غادي يتفق معاه شي واحد. من كان وراء هذا الرجل العظيم الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين؟ إنها أمه، كانت تقول سيدنا أنس رضي سيدنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب. قال لك بقي هو صغير وتتقد وتتنظفو تتقد وتتنظفو وتتلبس العمامة وتدير مقر. كانت أمي تعممني وتقول لي: سير تصنت العالم الفلان فلاني، أش بغيت ندير به؟ تقول له: تعلم منه الأدب. كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب. وهذا الإمام الشافعي أيضا اللي عنده المذهب المعروف الشافعي رحمة الله عليه، وهو من الأئمة الأعلام أيضا، وهو تلميذ مالك بن أنس، تلميذه. من وراءه؟ من وراء هذا الرجل العظيم؟ إنها أمه، كانت زاهدة، كانت عابدة. تيقول هو، تيقول بأن مرة طلبت للشهادة، فشهدت هي وامرأة مع رجل آخر، فأراد القاضي أن يبعد بين المرأتين، فقالت له: ليس لك ذلك يا أيها القاضي، ليس لك ذلك، إن الله تبارك وتعالى قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال ابن حجر: وهذا فرع غريب واستنباط قوي، فانظر رعاك الله، وانظري رعاك الله إلى هذا العمل العظيم الذي لا يوازيه أي عمل دنيوي. جيب لي أي حاجة دابا الآن، ما غادي تسويش، في القيمة هذا البناء، كما بتكون المرأة أتحدى، كما بتكون ما غاديش تساوي واحد المرأة اللي هي تقوم بهذا العمل العظيم، بناء الأجيال، هذه كلمات ينبغي رحمكم الله ورحمكن الله أن تعوها تمام الوعي، لأن هذا فيه إرجاع الأمور إلى نصابها، ولذلك تاريخنا الحافل، ولله الحمد حافل بالعالمات الصالحات اللواتي كن لهن الأثر الواضح في بناء الأمة الإسلامية. احنا ما بناش البناء تعاش تبني جرة وتهدم حيوط، بنا البناء الفعال المنبثق والمأخوذ من سلفنا الصالح، سلف الطهر وسلف النقاء. احنا كان عندنا عالمات وقاعدين في بيوتهم وتينتجوا وتيدعموا. ولذلك ابن عساكر رحمة الله عليه الحافظ المحدث تيقول: أخذت العلم، تيقول هو أخذ العلم على 83 مرأة، وهذا أيضا أبو مسلم الفراهيدي أخذ العلم عن 70 امرأة، تيقول الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، تقدر تقول لي محال وش؟ لا، المرأة كان عندها واحد الدور فعال وكانوا بالكثرة، تيقول الحافظ الذهبي من النكت في هذا الباب، تيقول الحافظ الذهبي: ولا أعلم أو ما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركت. ما علمت من النساء، معنى كالمحدثات، ولكن ما عمرت جرب على شي امرأة أنها اتهمت بالكذب أو تركوها لعلة من العلل. وهذا شرف للنساء، من منا معاشر المسلمين، ينسى خدمة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الدين؟ من منا ينسى ذلك؟ هل يستطيع أحد أن ينسى ذلك؟ لا يستطيع أحد. لذلك إلى بين العمل وبين النتاج، فإن عمل المرأة في تكوينها للأجيال النافع للأمة فهذا عمل لا يقاومه عمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن قلت بأني سأشرع في بيان أسباب الطلاق، وما دام الموضوع قد بدأ حول قرار المرأة في بيتها، فلذلك أتكلم عن أول سبب من أسباب الطلاق. أسباب الطلاق كثيرة، منها مش حسب كلامي، منها بحسب الدراسات، بحسب الدراسات اللي تجروهاش ناس تجروها على المجتمع، تتبعوا الجزئيات وتعطوناش وتعطونا دراسة كاملة متكاملة. من أسباب الطلاق معاشر المسلمين، من أسباب الطلاق معاشر المسلمات، خروج المرأة للعمل. ونعود نكرر، احنا ماشي ضد خروج المرأة للعمل إذا كانت هناك الحاجة، إذا كانت هناك الحاجة لست ضد هذا الأمر، إذا كانت هناك الحاجة. إذن من الأسباب تاع الطلاق خروج المرأة للعمل. كيف ذلك؟ لأن المرأة طاقة وقدرات محدودة، إذا خرجت للعمل فإنها لا شك أنها تقوم بأعمال جليلة لا يمكن إنكارها، لأنه غادي يقول شي واحد ورا كاين الطبيبة وكاين المدرسة مزيان. لكن خروجها ربما قد ينعكس لقدت توفق وأنى لها ذلك، لقدت توفق لها ذلك. خروج المرأة من بيتها يترتب عليه مفاسد تعود أولا إلى الأولاد، تعود ثانيا إلى الزوج، تعود ثالثا إلى ذاتها هي. نعم، يعود الضرر أول ما يعود إلى ذاتها، لأن المرأة حينما تخرج للعمل تطالب بأن تستفرغ الوسع، خصها دير الجهد تاعها، واحد مخدمها خصها دير الجهد تاعها باش تبدع في هذاك العمل. فإذا أفرغت جهدها في عملها فإن ذلك سينعكس، شاءت أم أبت، شئنا أم أبينا، سينعكس ذلك على البيت بنا ولا كرهنا. لأن أقل ما تمضيه المرأة في عملها تقريبا وحداش نقول واحد عشرة سوية، أربعة الصباح وأربعة بالعشية مع المواصلات إلى غير ذلك، عشرة سوية. طيب عشرة سوية إنسان تخدم إلى رجع البيت تاعو كيف يكون؟ إذا رجع البيت تاعو كيف يكون؟ طبعا ما غاديش يعذر الزوج لأن توا عنده متطلبات، ما غاديش يعذروا الوليدات عنده متطلبات. إذن يترتب على هذا ماذا؟ إجهاد للمرأة، إجهاد لهذا العنصر الذي برأه وجلبه الله تبارك وتعالى من الشقاء. رحنا ميزا نتكلم هذه الكلمات راه بين الخير للمرأة ماشي بين الشر، حاشا وكلا. لذلك الله تبارك وتعالى قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت. إذا كانت شي حاجة تما رحنا اللي نضربوها الرجال، أما المرأة لا، دائما تبقى بعيدة عن الشقاء لأن المرأة ماشي تحت الشقاء، بخلاف ما عليه الغرب الآن الذين يتمشدقون الآن بأنه راس عاطين الحقوق للمرأة، والله ما عاطين، بالله الذي لا إله إلا هو. إذا المرأة من إذا تخرجها تضر النفس تاعها، لأن ما يمكنش توفق إلى الجهدات في العمل غادي ينعكس الأمر على البيت، وإلى بدها في البيت تعب ينعكساش الأمر على العمل. وهذا مشاهد. الأمر الثاني أنه سينعكس ذلك على الأولاد، وهذه هي المصيبة، هذا الشيء ولا تنعليهم أنه إحنا دب الآن. وإلى الله المشتكى، المجتمع الآن الوليدات اللي ناتجين مساكن ما تعطاهمش الحنان الكامل. إيه تتخرج المرأة وتخلي ليه رضاعة الحليب ماشي مشكل، لكن واد الرضاعة هل ستعطيه الحنان؟ هل ستعطيه العاطفة؟ إن ضمة واحدة من الأم لولدها تساوي الدنيا وما فيها. هل تعلمون رحمني الله وإياكم أن بعض الأمراض الآن تستشفى بضمة المرأة لولدها؟ كاين بعض الأمراض دابا الآن للأطباء يقولوا تنبهوا الأم على أنها خصها تضمو مراش للصدر تاعها، وكأنها تعطيه صدمات وشحنات كهربائية، كأنها تعطيه صدمات صدمات بحلاش بحيث تعود تحيه من جديد من جراء تلك الضمة. بعد مرة تنشوف احنا في عيالتنا وفي النساء ما يتفرح بالولد تاعها تضم واحد الضمة والطفل لا يتألم بل يضحك ويشعر بنشوة بالغة. المرأة إذا خرجت هل يتأتى لها هذا الأمر؟ أنت أعطيتي الرضاعة، أعطيتي الحليب، خليتي اللي تقابله ماشي مشكل، جبتي مرأة أخرى منين؟ من البادية، احنا قاعدين نتغاضوا، لكن من يعطيه الحنان؟ من يعطيه الدفء؟ هاد الدري كي بيخرج أبي يخرج طبيعي واحد النهار، ولد الرضاعة أبي يخرج طبيعي واحد النهار، لاش غادي كل ما آلاش إلى أنه غادي يرمي الأم تاعو فاش في الملاجئ كما هو حال الغربيين الآن، لأن العاطفة بين الأم وابنها قد تلاشت، مشات الله يهنيها. إذن خروج المرأة من بيتها تعود عليها ياش بالضرر، تعود كذلك على الأولاد، تعود كذلك على الأولاد لأنهم ما يتمتعوش بالحنان تاع أمهم العاطفة. ولذلك هناك دراسات في بعض البلدان تيحاولوا أنه يعطيوا الأم الأولوية وتيحاولوا يكيفوا لها العمل تاعها بصورة لا تتعارض مع وظيفة بيتها وأنى لهم ذلك. يعني كاين واحد الإحساس بأنه كاين تفريط لكن أنى لهم ذلك. الأمر الثالث أن خروج المرأة للعمل ينعكس كذلك سلبا على الزوج، تيشوف الوليدات ما متعلة بحنان ولا بأي شيء، مش بعين أحيانا تفكر شهوم يترددون بين الخادمة والألعاب والتلفاز، تيبان لك الإنسان مسكين ضايع ما عنده تشياش تشي وجهها. لأن الأم معاشر المسلمين، الأم إذا كانت في البيت راه ما بحالها حتى شي واحد، لأن داك الشيء باش تعمل به مع ولدها عطيه لله بوحدها. إلا جبتي كاع شي خادمة واش بتعطي الحنان؟ واش بتعطي اللطف؟ ما يمكنش. ولذلك يقولون ليست الثكلى كالمستأجرة، واش ديك اللي ميت ليها أخوها ولا الزوج تاعها وتتبكي بحال شي وحدة قلنا لها لا ما جيبكي معنا ونخلصوك؟ ما يمكنش، هذيك تتبكي من القلب تاعها وهذيك تتبكي لأنها مستأجرة. فكذلك إذا قلت بأن كذلك الضرر يعود على الزوج، تيشوف الوليدة الضيعين، تيشوف حقوقه غير مستوفية، تبدأ الضغط، الكلام الخيب، سوء العشرة، فيؤول المآل رحمني الله وإياكم إلى الطلاق. فلذلك من أسباب الطلاق التي يذكرها ماشي أهل العلم، حتى الدارسون، حتى الناس اللي عندهم اهتمام بالمجتمع ربما يقدر يكون كاع بعيد من الدين، تيقول لك من أسباب تاع الطلاق أن المرأة تتخرجاش للعمل. هادشي تنقولوا العمل، تنقولوا خروج المرأة إلا كان خروجها بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، ما كاين اختيارات، ما كاين تبرج، ما كاين علاقات، ما كاين. فما بالك لو كانت هذه الأمور، فما بالك لو كانت هذه الأمور علاقات واختلاط و إلى غير ذلك. كيف تكون السفينة؟ كيف يكون المركب؟ كيف يكون النتاج رحمن الله وإياكم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير، التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.